صعب بالنسبة للوظائف، مثلا إذا في مثلا متقدمين يعني مثلا 10 وما أخذوا منهم واحد، مثلا وأنا عارف المدير المحل هذا وأنا يعني مثلا يكون من 11 وعارف أنا يعني رحت أقول له يا أخي ده لازم توظفه وخلي 10 ويوظفوا ال 11 الجاي الأخير. يعني في 10 متقدمين والوظيفة يعني ما في إلا واحدة فقط وظيفة وهم سابقون عليه، طيب أيهم أحق بها؟ يعني ربما يكون ربما كان المتقدمون ليسوا أهلا لها، كلهم واحد. أنا عارف المدير أو محمد بس انتهى الموضوع، المهم كلهم واحد وقد سبقوا قبله فهذا لا تشفع له.